بداية الشغل الله يفتح عليك. ارجع لا تاني اللي الجواب دي هنجاو يا جماعه طول لا سمعتوا كده يا عبد الله هات الجواب دي تاني اسمع كلام Oh,